والسبب ضعف الإيمان في القلوب. كم من شاب تائه حائر عصفت به الشهوات واللذات فهوى في الهوى والسبب ضعف الإيمان في القلوب. كم من فتاة مسكينة عبث بها شياطين الإنس والجن من عباد الشهوة والسبب ضعف الإيمان في القلوب. كم من العقول والأقلام والأفهام تتخبط في الضلال والظلام هنا وهنا والسبب ضعف الإيمان في القلوب. كم من أسرة مفككة مسكينة لا شأن لها في الأرض ولا ذكر لها في السماء والسبب ضعف الإيمان في القلوب. لكن إن وجد الإيمان وجدت أمنا وأمانا وسلما وسلاما. إن وجد الإيمان وجد كل جميل وتنحى عنا كل قبيع. إن وجد الإيمان رأيت بعينك طلائع المجاهدين والروح تسل من على شفرات السيوف من فوق منابر الرقاب فتتساقط الجماجم على الأرض كأنها الدنانير ويصبصب الدم الزكي الطاهر على الأرض كأنه النهر الجاري ومع ذلك يرددون قولة الصادق الأول اللهم خذ من دمي هذا اليوم حتى ترضى. إن وجد الإيمان رأيت بعيني صورة لهذا العابد الزاهد الورع التقي النقي وهو يهجر فراشه الوثير ليتوضأ بالماء البارد في الليل الداجي ليصلي خلف الإمام في بيوت الرحمن ومع ذلك يرددون تلك الترنيمة العذبة الرقراقة سبحانك ولا تقال إلا لك سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. إن وجد الإيمان وجدت الإشراق من بعد الإغلاق رأيت النور من بعد الظلمة رأيت العلم من بعد الجهل رأيت الهدى من بعد الضلال رأيت الخير من بعد الشر رأيت السنة من بعد البدعة رأيت التوحيد من بعد الإشراق رأيت الحياة بمعنى كلمة الحياة من بعد الموت. فهلم هلم وأين لم بكم أيها الأحبة لنعيش معا دقائق معدودة نتعرف فيها على الإيمان وحلاوة الإيمان ونور الإيمان وطعم الإيمان. فعقلك عقلك سمعك سمعك أعرنيهما دقائق معدودة والله تعالى أسأل أن يجدد الإيمان في قلبي وقلبك أيها الحبيب اللبيب. الإيمان ما الإيمان؟ قول باللسان تصديق بالجنان عمل بالأركان يزيد بالطاعات ينقص مع العصيان. اسمح لي أن أكررها على مسامعك مرة أخرى. الإيمان قول باللسان تصديق بالجنان أي بالقلب بمعنى أن ما يقال باللسان أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هذه الكلمة العظيمة تقال باللسان لكن هل أقر القلب بها؟ هل صدق القلب على ما قلت باللسان؟ فما أيسر الادعاء. كثيرا ما نرى الله يعلم أني مؤمن الله يعلم أن قلبي أبيض. قلبك أبيض ولا تصلي الفجر في جماعة مؤمن ولا يصلي الصلوات الخمس في بيوت الرحمن مؤمن ولا يملي ناظريه بكتاب الملك جل وعلا مؤمن ولا يتواضع للمؤمنين مؤمن ولا يوالي أولياء الله ويعادي أعداء الله. أي إيمان هذا يا هذا؟ كما قال الأول بالشام أهلي وبالضاد الهوى وأنا بالرقمتين وبالفسطاط جيراني، عمل في وال وقلب في واد آخر، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ هيهات. وكما قال الأول: وكل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذلك. الكل يزعم أنه مؤمن، بل هناك من يتبجع ويقول: هم رجال ونحن رجال. صدق، هم رجال، لكن أنت ماذا تزن أمام هؤلاء الصحب الكرام؟ ماذا تزن أمام أئمة الإسلام وعلماء دولة بني الإسلام؟ والله وتالله وبالله لا تساوي قلامة صف عالم من علماء الأمة، ناهيك على أن تساوي التراب الذي سار عليه صحابي من صحابة النبي محمد. فقف عند حدي والزم قدره واعرف منزلتك. هم رجال؟ نعم. أما نحن أشباه رجال؟ نعم أشباه رجال، لأننا نتشبه بهم، لكن ما وصلنا إلى ما وصلوا إليه. الكل يزعم الإيمان، لكن هل أقر القلب بهذا الإيمان ثم ترجم بعد ذلك إلى أعمال في دنيا الناس؟ فما قيمة قولي طالما أنه لا يترجم إلى عمل؟ لا قيمة له. فالإيمان يا سادة ليس كلمة رخيصة، لا وزن لها، لا شرف لها، لا كرامة لها. لا، عمل قول باللسان، إقرار بالقلب، ثم يترجم بعد ذلك إلى أعمال في دنيا الناس. هذا معتقدنا، معتقد أهل السنة والجماعة، أن الإيمان قول وعمل، يزيد بالطاعة ينقص مع العصيان. قال ربنا جل في علا في غير ما آية في الكتاب: إن الذين آمنوا فقط لا وعملوا الصالحات، فطالما يقرن الإيمان بالعمل. وقال سيد الخلق محمد صلوات ربي على نبينا محمد: إن الله تعالى جل جلال ربي، إن الله تعالى لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. ينظر إلى إقرار القلب بما قال اللسان، وينظر بعد ذلك إلى العمل بمقتضى هذا القول وبمقتضى تصديق القلب. فهل وعت الأمة مقصد النبي محمد صلوات ربي على نبينا محمد؟ والإيمان يزيد بالطاعة ينقص بالمعصية، وهذا أمر مشاهد. أنت في حلقة ذكر، أنت تقرأ كتاب الباري جل وعلا، أنت تسمع المواعظ، فهنا يرتفع منسوب الإيمان. أي طاعة يرتفع بها منسوب الإيمان؟ وفي المقابل أي معصية ينخفض بها منسوب الإيمان في القلب؟ قال ربنا جل وعلا: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. فأيكم زادته هذه إيمانا؟ ومعلوم لدى الجميع أن الشيء الذي يقبل الزيادة يقبل النقصان. الشيء الذي يقبل الزيادة يقبل النقصان، فإيمانه يزيد بالطاعة ينقص بالمعصية. الإيمان قول باللسان، تصديق بالجنان أي بالقلب، عمل بالأركان أي بالجوارح، يزيد بالطاعة ينقص مع العصيان. قال الحسن البصري طيب الله سراه: ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. فمن قال خيرا وعمل خيرا قبل منه، ومن قال خيرا وعمل شرا لم يقبل منه. أسأل الله أن نكون وإياكم من المقبولين. الإيمان له طعم، نعم له طعم. قال طبيب القلوب محمد صلوات ربي على نبينا محمد: ذاق طعم الإيمان. من يا رسول التهجد والقيام، ألم تشعر بحلاوة الإيمان؟ عد أخرى إلى الوراء قليلا، هل تتذكر أيام التزامك الأولى؟ الصلاة لها طعم، الدعاء له حرارة، الطاعة لها ثقل في القلب. الله أكبر، أين ذهبت هذه الحلاوة؟ ابكي على أيامك الخوارج. قال طبيب القلوب محمد صلوات ربي على نبينا محمد، ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود للكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. والحديث في الصحيحين. والإيمان يا سادة له نور، نور في الدنيا ونور يوم القيامة. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل الأنوار في الدنيا والآخرة. قال طبيب القلوب محمد صلوات ربي على نبينا محمد: ما من القلوب قلب، جميع أنواع القلوب، ما من القلوب قلب إلا وله سحابة كسحابة القمر، بين القمر مضيء إذ علته سحابة فأظلم، إذ تجلت عنه فأضاء. قلب شعبة إيمان، فيه نور الإسلام، فيه نور التوحيد، فيه نور السنة، فيه نور الطاعات، فيه نور كل الصلوات، فيه نور القيام، فيه نور القرآن، فيه نور صلة الأرحام وبر الوالدين والصدقات. قلب شعبة نور، فإذا ما زلت قدمه في بؤرة معصية أظلم القلب كما تحجب السحب نور القمر. فإذا ما تبت وأبت وعدت إلى ربك جل وعلا باستغفار وتوبة صادقة إلى مولاه استنار القلب كما كان. فالإيمان له طعم، له حلاوة، له نور. والناس في تلقي هذا الإيمان على ثلاث دروب. اسأل نفسك الآن: أي رجل أنا من الثلاثة؟ الناس في تلقي الإيمان على ثلاث دروب. فمنهم من يتلقى الإيمان فيكفر بالإيمان كلية، وهؤلاء أرباب الكفر ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومنهم من يتلقى الإيمان لكن لا يظهر على أقواله ولا على أفعاله ولا في معاملاته بل ولا حتى على أحوال قلبه، وهؤلاء أرباب الذنوب والمعاصي. والقسم الثالث قسم تلقى الإيمان فظهر على أقواله وأفعاله ومعاملاته بل حتى على أحوال قلبه، حتى قال الحكيم: والناس في تلقي الإيمان على ثلاث دروع. فمنهم من يمر مرور الماء العمر بالدفاع يدمر العمران ويؤذي الإنسان ويقتل الحيوان، هذا هو القسم الأول. ومنهم من يمر مرور ماء النهر على الصخر لا ينبت زهرا ولا ينبت زرعا، وهذا هو القسم الثالث. أما القسم الثالث فهو كحبات المطر نزلت على أرض بكر تكون قبل قاحلات ممحلات فتصير بعد بساتين وجنات ممرعات، مبارك أينما كان ودرة أينما استديرت أضاءت ومشم من حيث ما شم فاحا، كالغيث كالمطر من كبد السماء هطوله يغشى البلاد مشارقا ومغاربا، كالبدر أن التفت إليه يهدي إلى عينيك نورا ثاقبا. فأسأل الله العظيم بمنه وكرمه وجوده وإنعامه وإحسانه أن نكون من هذا الصنف الطيب المبارك كأمثال سعد وخالد وعمير وبلال رضي الله بن عدنان. ها هو بلال رضي الله عن بلال يلبس الدرع الحرير، يكوى بالنار، يعذب في الرمضاء. هان على قوم وضعت صخرة عظيمة على صدره يراد على كلمة الكفر، فقال حين ذاق طعم الإيمان وحلاوة الإيمان ونور الإيمان ولذة الأنس برب الأرض والسماء، أحد قال له معذبه: يا بلال، ألا تجد غيرها لتقولها لنا؟ فقال: والله الذي لا إله غيره، والله الذي لا إله غيره، لو أجد أغيظ لكم منها لقلتها لكم. فثبت، فكانت له العاقبة. فكأنه الآن يتهادى بين ناظرين ليصعد فوق سطح الكعبة ليرغم الآذان لسماع الأذان نداء الحق من الواحد العلام. عاش على الإيمان لأنه تلميذ في مدرسة الإيمان قائلها محمد بن عبد الله. فجاءت اللحظة التي لا يسقط فيها على الإسلام إلا من عاش على الإيمان، لحظة الموت، لحظة الفراق، لحظة تجلي الحقائق أمام ناظرين. فقال بلال وهو يبكي حين رأى زوجته تصرخ وهي تقول: أحبك لا تفسير عندي لصبوتي، أفسر ما لا والهوى لا يفسره. تأخرت عن وعد الهوى يا حبيبنا، وما كنت عن وعد الهوى تتأخره. أتسأل عن أعمالنا؟ أنت عمرنا، أنت عمرنا، أنت لنا التاريخ، أنت المحرر. تزوب شخوص الناس في كل لحظة وفي كل يوم أنت في القلب تكبر. ويأتيك علم آخر في مدرسة الإيمان قائلها محمد بن عبد الله عمير بن الحمام. ما جاوز 17 ربيعا يا شباب دولة بني الإسلام، وأحدنا يعيش 40 عاما، 50 عاما، 70 عاما، 100 عام، وما قدم للإسلام شيء، وما استفاد المسلمون منه شيء، بل صار دعاية سيئة لدينه. ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالإسلام سلعة جديدة ينقصها بائع ماهر وهو كامن كمون النار في الحجر، ينتقل من صدر إلى صدر ولا يدخل مع الميت القبر. دين حي في الصدور. ها هو عمير رضي الله عن عمير في يوم بدر في أول لقاء دام بين فريق يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، قائله محمد بن عبد الله، وفريق قائله الشيطان يرتل ويقول لا إله والحياة مادة. فهل يستوي الفريقان؟ كلا وألف كلا. فقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى يغرس شجرة الإيمان في القلوب فهانت عليهم النفور، فقال: يا آل بدر، يا آل بدر، يا آل بدر، كأن الله اطلع على قلوبكم فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. يا آل بدر، ما بينكم وبين الجنة إلا أن يقتلكم هؤلاء، أي هؤلاء المشركين. وعمير في يده بضع تمرات، ما وجدوا الموائد الشهية التي أسقلتنا عن الطاعة والعبادة وأسقلت القلوب بالذنوب، ما وجدوا ذهب. نظر عمير إلى تلك التمرات التي بيده ونظر إلى النبي وقال: بخن بخن يا عمير، بخن بخن يا عمير، كلمة قال عند التعجب، الآن يتعجب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما حملك على قول بخن بخن؟ فلما سمع القوم هذا الدعاء بكوا جميعا وقالوا: غفر الله لك يا براء، هلا أبقيت لنفسك سيقتل البراء وما أدراك ما البراء. وإذا بالمنجنيق يصيب أنس رضي الله عن أنس. الآن أنس يسحب ليذبح فوق القلعة، فمن لها إلا البراء. جاءت كالبرق الخاطف وكالريح العاصف الذي يتبعه المطر، فإذا به يمسك المنجنيق بيديه فيسيل لحم يديه دون عظمه ويخلص أنس، ثم يمسي يقبض على سيفه بيده وارتفع أعلى الحصن وبدأ الصرخة والصيحة، وإذا بالوبار يرتفع وصيحة عظيمة من داخل الحصن، ثم يفتح باب الحصن فيدخل المسلمون، وإذا بالبراء بن مالك رضي الله عنه به 90 ضربة كلها من قبل وجهه. هكذا كانت مدرسة الإيمان قائدها محمد بن عبد الله. ويأتيك شاب آخر ما جاوز 20 ربيعا، يا شباب محمد صلوات ربي على نبينا محمد، من عبد الله بن جحش الأمير. ولن أتكلم عنه تمن أنا حتى أتكلم عن هؤلاء القمم الشماء، لكن سأجعل سعد ابن أبي وقاص هو الذي ينبئك عن الخبر ببيان. في يوم القادسية دكدك سعد دولة فارس والمدائن، فقاموا يحتفلون بنصرهم وحق لهم ذلك في يوم أعز الله فيه دولة بني الإسلام. فقال الصحابة: يا سعد، حدثنا عن أخيك عبد الله بن جحش الأمير. فإذا بالجبل العملاق سعد ينخرط باكيا. قال: يا سعد، حدثنا عن أخيك تبكي في يوم أعز الله فيه الدين. قال: والله الذي لا إله غيره، والله الذي لا إله غيره، لقد كان عبد الله خيرا مني. انظر إلى تواضع الصحابة. خير منك أنت يا سعد، سعد المستجاب الدعوة من فوق 7 سماوات، سعد الذي لم يخطئ في رمية في الإسلام، سعد أحد المبشرين بالجنة، سعد الذي دكتك دولة فارس والمدائن بين يديك، سعد الذي ما فد رسول الهدى محمد أحد في التاريخ الإسلامي كله بأبيه وأمه إلا سعد في يوم أحد. كان النبي يقدم السهام بكفه الطاهر لسعد ويقول: ارمهم سعد فداك أبي وأمي، ارمهم سعد فداك أبي وأمي. فإن أراد العين العين، الثنية الثنية، القلب القلب. ورسول الله بأبي وأمي يتماير من شدة الضحك ويقول: ارمهم سعد فداك أبي وأمي، اللهم سدد رميته واستجب دعوته. ومع ذلك هذا الجبل العملاق يقول لشاب ما جاوز 20 ربيعا من عمره، يقول: لقد كان أعقل مني، لقد كان خيرا مني. قالوا: خير منك أنت يا سعد؟ قال: نعم. لما كان يوم أحد، الآن يروي من مذكراته، الآن يعود إلى زمن النبوة، يقول: لما كان يوم أحد كان عبد الله بجواري، فقال: تمنى يا سعد. قال: لا، بل تمنى أنت يا عبد الله. انظر إلى الأدب الجم بين الصحابة أيها الشم. فقال: لا، أنت أعلانا مقاما، تمنى يا سعد. فقال سعد: أما أنا فأتمنى أن يأتيني شاب شديد حرد شديد بأس فأقتله، وآخر أقتله، وآخر أقتله، حتى يكتب الله لنا النصر. تمنى يا عبد الله. فنظر عبد الله إلى السماء وقال: اللهم إنك تعلم مني أني أحبك، فإن كنت تعلم ذلك مني فخذ من دمي هذا اليوم حتى ترضى. اللهم لاقي بيني وبين كافر شديد حرج شديد بأس فيقتلني فيه. ما قال أقتله، لا، هو الذي يقتلني فيقتلني فيه فيبقر بطني. يشهده أحد. تلميذ من تلامذة الإيمان قائلها محمد بن عبد الله. من؟ خبيب بن عدي الأنصاري. أخذ أسيرا في مكة بعد بدر مباشرة، وكادت مرارة الهزيمة لا تزال متأججة في قلوب صناديد الكفر في أهل مكة، فبدأوا يصبون جام غضبهم وسخطهم عليه، يقطعون من لحمه إربة وهو حي، وهو قد طرد الشامع لا يتزلزل لا يتزعزع. ثم حين تشتد حرارة الشمس يضعونه في بيت ليس له سقف، فأخذت الشمس تسهر رأس خبيب بن عدي الأنصاري. أتظن أن الله يترك أولياء؟ أتظن أن الله يتركهم هملا؟ أتظن أن ربك نسيا؟ كلا، إن ظننت ذاك فما أعظم كفرك بالله، وإن تجاهلت عن ذاك فما أقل حياءك من الله. اسمع ماذا يقول ربه، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، وفي قراءة إن الله يدفع الذين آمنوا، فالله يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. متى حقق الإيمان؟ مع تقوى الله، فأنت أكبر ولي من أولياء الله. فإذا بخبيب في بيت ليس له سقف، وإذا بالرب جل وعلا يظلله بعناقيد العنب لتحميه من حرارة الشمس. تقول امرأة من أهل مكة: والله الذي لا إله غيره لقد طفت مكة كلها أبحث عن عنبة واحدة، وإذ بالعنب كله فوق رأس خبيب بن عدي الأنصاري. كرامة يسوقها الله لمن جاء من أوليائه. فقال أهل مكة: إذن يفتن الناس فيه، يفتن الناس فيه، ضعوه على المقصلة. فقال له سفيان بن حرب، وكان لم يسلم بعد، قال: تمنى علي نفسك فيها قبل ما تموت، تمنى علي. أتذكر السيارة، العمارة، الزوجات، الأبناء، الكراسي الزائلة والمناصب الفانية؟ لا، إن من تربى في مدرسة الإيمان هدفه غير ذا. قال: دعني أصلي لله ركعتين، دعني أصلي لله ركعتين، وهو أول من سن الركعتين عند الموت. قال: قل صلي ركعتين. فتوضأ على حدر، ثم صلى ركعتين على حدر، ثم التفت إليه التفات الأسد الهسور حين ذاق طعم الإيمان، وقال: والله الذي لا إله غيره، لولا أن تقول جدعا من الموت، أي خائف من الموت، لأطلت الركعتين. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. كان يدعو عليهم وكفار مكة ينبطحون أرضا مخافة أن تصيبهم دعوة خبيب بن عدي الأنصاري. وضع على المقصلة على خشبة الموت، وبدأت الحرب النفسية، وهي حرب قديمة حديثة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. قالوا: يا خبيب، يا خبيب، أتحب أن محمدا مكانك وأنت آمن في أهلك ومالك؟ فقال: من عاش على الإيمان، لا والله الذي لا إله غيره، ما أحب أن محمدا تصيبه شوكة وأنا أفديه بآلي ومالي، وأنا أفديه بآلي ومالي. قال: اقتلوه. فبدأت السهام تدب في صدره رضي الله عنه وأرضاه. لما؟ السكرات إذ يرفع بصره للسماء، من الذي خجلك الآن يا خبيب وأنت تفيض بروحه؟ يرفع بصره للسماء ويقول: اللهم بلغ رسولك ما لقينا، اللهم بلغ رسولك ما لقينا، اللهم بلغ رسولك ما لقينا. الحمد لله وحده، وصلاة وسلاما على من لا نبي بعده. اللهم صلِّ وسلِّم وزد وبارك على طبيب قلوبنا محمد. اللهم اجعله حبيبنا، اللهم اجعله شفيعنا بعد حبك لنا وحبنا لك يا رب العالمين. أحبابي، تلك النماذج التي عشنا معها قليلا، كيف وصلوا إلى ما وصلوا إليه من حرارة الإيمان؟ قارن بين ما سمعت وبين ما يشعر به البعض، وهذا يبدو جليا في العبارات. فبعضهم يقول: أشعر أن قلبي حجر، وآخر يصرخ: لا أجد للصلاة لذة، وسادس يعلم: لا أجد للقرآن حلاوة. ما الخط؟ هل البلاء في الأشخاص أم في الزمان أم في المكان أم في الإيمان؟ لا هذا ولا ذاك، ولكن الذي حدث أن الأشخاص لم يلتقوا مع الإيمان التقاء حقيقيا. ولو التقى الأشخاص مع الإيمان التقاء حقيقيا لا شعار فيه ولا التواء، لكان ما كان مما سمعتموه الآن. والعلاج: كيف أجدد الإيمان في قلبي؟ كيف يعالج هذه القسوة؟ كيف نعود إلى أيامنا الأولى في حلاوة الإيمان وطعم الإيمان ونور الإيمان؟ خذ مني جرعات سريعة جدا، وإلا فهي تحتاج إلى لقاء. أولا، صدق الاستعانة بالملك جل وعلا. استعن بالله وحده، فهو الذي قلوب العباد بين إصبعين من أصابعه، يقلبها كيف شاء. قال طبيب القلوب محمد صلوات ربي على نبينا محمد: ما من القلوب قلب، إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفها حيث شاء. إن شاء الله استعانتك بربك جل وعلا. أنت تقول 17 مرة إن كنت ممن يواظب على الصلوات الخمس: إياك نعبد وإياك نستعين. أين الاستعانة به وحده جل وعلا؟ اسمع ماذا قال ربك جل وعلا. الآن العظيم يقسم، الجبار يقسم، الذي نواصي الملوك بيديه يقسم، الذي يضع السماوات السبع على إصبع، والأراضين السبع على إصبع، والماء على إصبع، والشجر على إصبع، وسائر الخلائق على إصبع، ثم يهزهن بيديه ويقول: هؤلاء عاشوا على الإيمان، ضاعت الصلاة منه في نهاية عمره كنا نصلي. إن أردت أن يرتفع الإيمان في قلبك لا عليه إلا المزيد، لا عليه إلا الصف الأول، لا عليه إلا المواظبة على الصلوات الخمس. وأنا أضمن لك بعد توفيق الباري جل وعلا لك أن يرتفع الإيمان في قلبك ارتفاعا ليس له نظيرا. ثالثا، النظر والتأمل في آيات الله الكونية التي غفلنا عنها. من حمد الله اليوم على نعمة شروق الشمس؟ أشروق الشمس نعمة تستوجب الشكر؟ نعم تستوجب الشكر، لأن الله أمد في عمر الدنيا يوم تطيع الله فيه. سيأتي عليك يوم تنتظر شروق الشمس فلن تشرق الشمس، وحينئذ لا تنفع نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. من شكر الله على نعمة الزوجة، على نعمة الأبناء، على نعمة الصحة والعافية، على نعمة البصر، على نعمة الكلام، على نعمة السمع، على نعمة الذكر الحسن والسناء بين الناس؟ هلا حملنا الله على نعمة المياه؟ هلا حملنا الله على سائر النعم؟ وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. متى ستحمد ربك؟ ولئن شكرتم لأزيدنكم. لو نظرت إلى آيات الله الكونية حولك لعلمت أن الكون كله يلهس بالتوحيد، وأنت يا من أقررت بالتوحيد أبعد الناس عن الإقرار بالتوحيد، أبعد الناس عن الإقرار بالتوحيد. متى هذا؟ متى سترجع؟ متى سيجدد الإيمان في قلبك؟ أخرى، زر المرضى في المستشفيات لتعلم نعمة العافية التي بينك. زر المرضى واسأل عن أحوالهم. هذا يغسل 3 مرات في الأسبوع، وهذا مريض بفيروس كذا، وهذا عنده كذا، وهذا سلب منه كذا. الله أكبر. وأنت مغمور في النعم، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. هل تدبرت في هذا؟ سل هؤلاء المرضى، لو ردت لك الصحة والعافية أول شيء تصنعه ما هو؟ سيجيبك: سأكون في الصف الأول في المسجد. في المسجد. أخرى، زر المقابر. زر المقابر، هذا هو مآلك. انظر إليه ثم اصرخ بأعلى صوت: يا أهل القبور، لو ردت إليكم الأرواح في الأجساد أول شيء تصنعونه ما هو؟ سيقولون: تسبيحة واحدة، تسبيحة واحدة. ونحن نكثر الأعمار والأوقات في غير طاعة الرحمن فيما يغضب الرحمن. فهلا عدنا إلى ديننا؟ هلا عدنا إلى الإيمان تارة أخرى ليغير الله بنا الحال والأحوال؟ إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أحبابي، عقارب الساعة تطاردني، ولا أريد أن أشق على إخواني أكثر من هذا، ففي هذا القدر الكفاية. أسأل الله أن يجدد الإيمان في قلوبنا. اللهم جدد الإيمان في قلوبنا، اللهم جدد الإيمان في قلوبنا، اللهم اسلل سخيمة صدورنا، اللهم اسلل سخيمة صدورنا، طهر قلوبنا، طهر قلوبنا. نسألك حلاوة الإيمان، نسألك حلاوة الإيمان، نسألك حلاوة الإيمان، وطعم الإيمان، وطعم الإيمان، وطعم الإيمان، ونور الإيمان، ونور الإيمان، ونور الإيمان، ولذة الأنس بك يا عزيز يا رحمن، ولذة الأنس بك يا عزيز يا رحمن، ولذة الأنس بك يا عزيز يا رحمن. اللهم احقن دماءنا، اللهم احقن دماءنا، اللهم احقن دماءنا، استر أعراضنا، استر أعراضنا، استر أعراضنا، اجمع كلمتنا، اجمع كلمتنا، اجمع كلمتنا، وحد صفنا، وحد صفنا، وحد صفنا، لا تشمت فينا عدوا ولا حاسدا، لا تشمت فينا عدوا للصلاة.